بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. بعدما تكلمت سورة النور عن بعض الأحكام المتعلقة به، أول حاجة أحكام عقوبة الزاني والزانية. القرآن نص على البكر، والسنة بينت عقوبة المحصن والمحصنة، وتكلمت عن قذف المحصنات وهو حد من الحدود، قذف المحصنات أو قذف المحصنين، أيضا قذف المحصن بمعنى الإنسان العفيف أن يذكر بسوء ويتهم بفاحشة الزنا بغير دليل أو بشبهة دليل أو بدليل ولم تكتمل الشهادة بوجود أربعة أو ثلاثة مع الذي يقذف، لأنه ما كانش معه ثلاثة شهود وتكلم بقاذف، فإذا كان قاذفا يجلد كم جلدة؟ 80. جاء الزاني البكر 100 جلدة مع التغريب سنة، والمحصن يرجم حتى الموت، والذي يرمي زوجته أو ترمي زوجها يعني يتهم زوجته بالزنا ولم يكن لهم شهداء معه شهيد ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. لما نقول ده أهم من مصحف عم إسماعيل، معيد ما يقال أهم من القراءة دلوقتي. القراءة تقرأها قبل السحور بعد السحور وانت راكب الأتوبيس وانت قاعد جنب المكنة براحتك. فالذي والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، بهذا قلنا حكمه التلاعن، والتلاعن معناها أن يحلف أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ويحلف مرة خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، واتهم زوجته ما عنده دليل، أو قال إن الولد ده مش مني، هي جابت عيل مش مني، يجيبه القاضي يقول لي تعال احلف أربع مرات أنت من الصادقين والخامسة لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. هي بتؤكد أن الولد منه أو أنها ليست زانية، تحلف أربع مرات إنه لمن الكاذبين، ويحلف خامس مرة بالله أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا الحكم حسب يعمل به طبعا. وقلنا إذا تلاعنا يفرق بينهما، يفرق بينهما. طيب ولها أحكام أخرى، ده مش موضوعنا. الآية اللي بعدها تقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، رغم مقدمة السورة وصدر السورة كلام شديد، وقلنا شدة هذا الكلام سببها والداعي إليها أن المجتمع كان مبتلى بهذه المصيبة وهذه الجريمة وهذه الفاحشة، فلازم ينزل الكلام زي الصواريخ، ينزل حاسم وحازم السيما الزين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، إيه المناسبة في فضل الله ورحمته في هذا المجال؟ قال لك لأن إذا كان طبيعة الإنسان أنه خطاء كان ممكن ربنا يسيبه يغلط ويوم القيامة يدخل الجهنم وتخلص الأمور، إنما الله سبحانه وتعالى فتح أبواب التوبة وأعطى فرصة أن يراجع الإنسان نفسه وأن يراجع المجتمع نفسه فيتطهر، الإنسان يتطهر من الفاحشة أو من التفكير فيها. السلام عليكم محمد، كل يوم بيسمع، تقعد جنب النهار تخليه ما يسمعش غير مسموح. قال لك ده مش شايفني، واحد قاعد في عريض كده بداريني. ربك أراد. الله سبحانه وتعالى يعلم أن النفوس لها شهوات وتميل إليها، وأنها تضعف أمام الشهوة. فالإنسان خطأ، ومع هذا لن يعجل العقوبة. نفس الوقت لما كتب العقوبة ورسم حدود العقوبة ما عملهاش قال أي واحد يتهم واحد يذبحوه خلاص، أي واحد يتهم واحد يعمل، يتهم مراتي يرجموها، يتهم زوجها يرجم، لا، عمل تحصينات وخطوة واثنين وثلاثة واربعة زي المطبات الصناعية اللي بيعملوها قدام السيارة عشان ما يعملش جريمة. اللي راح بلاد يلاقي قبل ما يدخل بلاد مطب اثنين ثلاثة من أعسر المطبات، يدوب يعد المفارق يجي أربعة أو ثلاث مطبات أو أربع مطبات، صعبة جدا. هذا الكلام، هذا الكلام، وبدأت جناح تعمل مشاكل. وهذا الكلام معناه يعني يلي عندك عربية أعمل حساب، إن ما جتش بالراحة بدها تحصل لك مصيبة. هو نفس أحكام حدود الشريعة، معناها يا بشر يا ضعيف النفس يا من تنقاد للشهوة اعمل حسابك قدامك مطب واثنين وثلاثة واربعة. يعني أولا فتح باب التوبة سبحانه وتعالى جل شأنه، ولم يعجل بالعقوبة في الدنيا ولم يتركها للآخرة، إنما حتى في الدنيا كما ربما يأتي في سؤال السورة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. واللي يشوف واحد بيعمل مصيبة ولا جريمة ولا فاحشة يقول لي هل لا سترت على أخيك، هل لا سترت عليه بتوبك؟ ليه الفضائح دي؟ يقول لنفسك أنت أستر نفسك بس قدامك باب التوبة مفتوح، ما تفضحش نفسك بس توب إلى الله. لكن لو وصل أمره إلى الحاكم يا أولاد يا ولد يا ولد جرب على الدرس جرب، ما احنا علمناهم الراغي، بدل جاي بتعلم الراغي من البيت، خلي بالك يعني، وما تولدش رغاي، ما تولدش رغاي، هو تعلم الراغي في البيت، تعال جرب. من شب عليه انشب عليه، وينشئ ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وأمه وخاله وخاله وعمته وخاله. الله لم يعجل العقوبة في الدنيا ولم يترك الأمر يعني على غماه وغماياته وعلى عمى ثم يعاقب في الآخرة. لا ده فيه ده غيره، ده غيرهم يقول تغيرها يجيبش العيب عندنا، هي غيرها هناك. هاتي اللي ترد منديلك زي البيت، تعال هاتي هنا. استغفر الله. هل لا سترت على أخيك؟ هل لا سترت عليه بثوبك؟ هو يستر نفسه ويتوب، لكن إذا تمادى في المعصية والفاحشة يكشف الله ستره. كان قال سيدنا علي كان قاضي في يوم الأيام رضي الله عنه وأرضاه، لما كان يؤتى واحد بحد بشرب أو سكر أو غيره كان يقول يعني لو ستر على نفسك كان ستره الله، وإن لو كانت أول مرة يقول ده أول مرة أغلط، قال مش ممكن، ما حصلش، ما غلطش قبل كده، قال لا مش ممكن، ربنا بيستر مرة واثنين وثلاثة، ما لم جيت هنا قدام القاضي يبقى أنت مدمن، يبقى عملتها أكثر من مرة. ربنا ما يفضحش واحد من أول مرة أبدا، من فضله وكرمه وستره أنه لا يفضح صاحب المعصية من أول مرة، إنما يمهل يمهل يمهل. فإذا انكشف أمره يبقى عاوزين ثلاث شهود معاك اللي قلت، يبقى أربعة شهود. إذا كان مع زوجته يبقى نقول له فرض تحلف أربع مرات. هذا الكلام من رحمة الله ومن فضل الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. بمعنى لولا أن الله شرع الشرائع وبعث مبشرين ومنذرين ما كانش هذا حد يعرف الصح، كانت الناس كلها توقع في الغلط، ما حدش يبقى زاكي ولا متطهر، لأن زكى ما زكى منكم من أحد أبدا بمعنى أنها تزكية، معناها ظهارة تظهير. لولا أن ربنا فضله واسع وكرمه سابق ورحمته واسعة ما كانش يبقى واحد طاهر أبدا، كلها تغلط وما حدش ياخد باله، إنما بيّن طريق الخطأ عشان الإنسان ما يغلطش، ولما يغلط يقول حسبوه أبعد، عشان لما المجتمع يشوف ناس بتتحاسب المجتمع ما يعملش حاجة وحشة. يبقى يطهر المجتمع، يبقى زكى بمعنى طهرة، يبقى علم، علم عشان ما حدش يغلط، تبقى النفوس طاهرة، وبعث مبشرين ومنذرين أنبياء وأنزل وحي عشان النفوس تبقى طاهرة، وعمل عقوبات عشان النفوس تطهر والمجتمعات تطهر. خلي بالك زكى دي ذكرت في سورة النور مرة واثنين وثلاثة، قلنا سورة النور بيان الطريق الحق والخير، نور الطريق، وهي لطهر المجتمع. تلاقي زكى زكى زكى، كلمة تزكية ذكرت في السورة أكثر من مرة لأن السورة نزلت لتطهير المجتمع. الولد ما عندش ذوق، ما تسكت يا عم اللي انت جنب، سكت يا ابوي. طف الصف اللي وراء المراوح الأولى اللي قال أقراني ده عشان لحد ينام ولا حد يتكلم. قومي بلوس طف المراوح الورانية دي، اللي يخش جوه أهلا وسهلا، ما يخشش يتفضل يروح في الهواء بره، ما دام الكبير حارس ولا الصغير عارف. ولو حد ضرب واحد يقول له عيب وما يصحش وده جامع وما تزعلش ومش عارف ايه، مع ان يستحق الضرب، يستحق الضرب. فلما يرفع صوته وسمع ناس بتتكلم بالعلم، وواحد بيرفع صوته بالعلم هو يرفع صوته عشان يشوش ويزعجني انا ويجهدني انا، يبقى يستحق الضرب، واللي دفع عنه يستحق الضرب ايضا. احنا نعلم الاول ونقول لك تعال اتفضل اقعد مع الرجاله، خليك راجل، احترم نفسك، ما تسمعش كلام الشيطان، وبعد كده يبقى فيها عقوبه ان شاء الله. وايضا العقوبه نفسها تزكيه، لما يرجم زي ما قلنا واحد 500,000 واحد هيخافوا ما يعملش مصيبه، ما يعملش الجرائم، لما تقطع ايد واحده 500 واحد حراميه مش هيبطل السرقه، وهكذا. يبقى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم، تواب من صفة التوبة فيفتح أبواب التوبة، حكيم حين يشرع وحكيم حين يعاقب وحكيم حين جعل النفوس فيها ميل الخير والشر، وجعل من الشرع ما يصحح أوضاع هذه النفوس إذا وجد. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أقول ثاني الآية، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة منكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، دي واحدة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآية دي مقدمة لموضوع وهي خاتمة لموضوع، هاي سكتهم ويحكي معهم. الآية مقدمة لموضوع وتعليق على موضوع، الموضوع طويل وعريض، مشكلة ضجت بها المدينة وارتجت بها شوارع المدينة وبيوت المدينة، والناس ما كانش بتنام من الليل والنهار، وسببت قلق وإزعاج لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته ولقاء أقاربه البعيد والقريب، انزعج في موضوع مشكلة. فالآية دي جاية بتعلق وتعمل مقدمة، وده جمال القرآن، يعني القرآن لما يتكلم ما يقولش حصل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، ويقول في الآخر حصل كذا وكذا وكذا، ويحكي في موضوع. في واحد كده لما دخلك الموضوع يبقى عاوز كلمة ونص ويديك قدامها 500 كلمة. القرآن لا يسرد الأمور سردا، إنما يعطيك زي ما بيكون بيدي حقنة في الوريد أو كبسولة مركزة شديدة جدا، لكن تغني عن أشياء كثيرة. بيقول إن الذين جاءوا بالإفك جاءوا بالإفك، والإفك معناها أفحش الكذب، أفحش أنواع الكذب، الكذب المختلق الذي يؤدي إلى مصائب في المجتمع. الإفك الكذب، الكلام المخترع، الكذب الخارج عن الحدود. عصبة منكم، يعني مش كلكم وحشين، فبيتكلم عن جماعة الصحابة، المجتمع المسلم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، مش كلكم ايه وحشين، دي جماعة منكم لا تحسبوه شرا لكم. هو عمل قلق، عمل قلق، لكن القرآن لما يعقب، القرآن لما بيعقب ويعلق ويتكلم عن موضوعات ينظر إلى الموضوع بأكامله وإلى نتيجته، لأن العبرة بالعواقب والعبرة بالخواتيم في أي موضوع. الموضوع عمل قلق في المدينة وإزعاج واضطراب وقلق نفسي والأعصاب اهتزت، واللي ما بينامش الليل واللي يبكي واللي حزين واللي مضطرب، عملية مزعجة مزعجة. اتهام السيدة عائشة بالزنا مصيبة مصيبة، بيقول لا تحسبوه شرا لكم، لأن المؤمن الطاهر النقي لن يلحقه أذى، والقرآن ينزل بتبرئته. استنى ما تشغلش، مش احنا ما نشغلش للنوام، ما نشغلش تكييف للنوام، عاوز تنام تعالى نام هنا، تعالى تكييف هنا. يبقى المؤمنون الأطهار ستبرأ ذمتهم، والقرآن هيبرئهم. وبعدين اتعلمت دروس كثيرة، ستتعلمون دروسا من هذا الموضوع، والأمة كلها ستتعلم دروس من هذا الموضوع. إذا كان في تعليم وفي تربية وفي توجيه للأمة، يبقى لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. وبعدين لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، اللي ارتكب الإثم، اللي اخترع الاتهام للسيدة عائشة واتهمها عليه إثمه، واللي نقل الإشاعة وروجها عليه إثمه، واللي صدقها وشمت في مجتمع المسلمين عليه إثمه، واللي فرحان في نفسه وشمتان في نفسه عليه إثمه. يبقى كل واحد عمل حاجة، لكل منهم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم، الذي تولى هذه المصيبة والجريمة وتبناها وابتدأها ونشرها وتعمد نشرها في اتهام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، له عذاب عظيم. والحديث بقية إن كان في الأجل بقية، ما احنا بنزعق ترتيب الكلام للعيال، عايزين نربي عيال ما تربتش في البيوت، فلازم ناخد جهد ومواقف. نسأل الله تمام التوفيق وأن يجمعنا الخير دائما، أن يهيمنا الرشاد، أن يهيئ للأمة أمر رشد، يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها للمعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم صل على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيه مساجد تعتبر مثالية ونموذجية، الحمد لله مسجد معاذ فيه مجموعة نشطة بتهتم بأمور المسجد فيما يتعلق بالمرافق والإصلاحات والصيانة والكهرباء والمية ودورة المية والمراوح والتكييفات والنظافة، فيه من يهتم بهذا المسجد. بس فيه مساجد تانية فيها أكل أحسن من كده. من ضمن هذه المرافق النافعة يبقى فيه واحد متبني الأولاد يتعرف عليهم وعارف أسمائهم بالاسم ويجمعهم في الظهر وفي المغرب وفي العشاء، وبعدين اللي بيجتهد معاه واللي بينظم في المسجد ويقعد ساكت لما تيجي مناسبة يقول الولد ده متميز ادله جائزة، الولد ده متميز يستحق أن يأخذ جائزة، الولد ده مؤدب يبقى نحط من ضمن الجوائز، بنوزع جوائز القرآن نوزع للجوائز للأولاد اللي تربوا في البيوت، بنوزع جوائز القرآن نوزع جوائز للناس اللي بيلتزموا في المسجد، الولد ده لما يكون في الناس في الصفوف هو اللي بينظم الصفوف تحت الأولاد ده أكبرهم، هو بيعلمهم كده وبيميزهم وأسمائهم معروفين، وتلقاهم كده جايبين بدور في المسجد زي دور الكبار وأحسن من دور الكبار. في مساجد موجودة كده، في مساجد منظمة ومنسقة، ما لا حرج بكل استقامة. وجزاه الله خير الأستاذ سيد بيوض، ربنا يكرمه الجزيل بما يقدم في هذا المسجد ولغيره من جهود بالجهود 24 ساعة في المسجد، تلاقي في الفجر الأولاد موجودين ومنتظمين ومؤدبين ومحترمين ولهم دور، هم اللي يوزع المية، هم اللي يوزع الكبايات، هم اللي يملوا الكلمانات، هم اللي بيقوموا بدور في المسجد نشاط وشباب، عشان واحد بس في المسجد متبنيهم مش يتبناهم سنة ونديهم جوائز. امنع موضوع الجوائز، خليك من خلال 11 شهر علم الأولاد، نعلم الأولاد، نشوف واحد من الشباب يعلم الأولاد ما هي آداب المسجد، كيف يكون احترام الكبير، كيف يكون احترام مجالس العلم، إذا لما الناس صلى ما يعكتش معاها، ما يطفيش النور، ما شغلش المراوح، ما يروحش للسيدات يعمل معاهم مشاكل. هذه الأمور تربية وفرض عين على من يقوم به، وفرض كفاية على المجتمع، فرض كفاية على المجتمع، المجتمع يتبنى هذه الفكرة. نسأل الله الهداية والتوفيق. عايزين المسجد يعني ينهض بكل جوانبه، يبقى فيه اللي بيحفظ قرآن للسيدات، فيه بيحفظ قرآن للرجال، فيه اللي بيعرف الأولاد النشيطين ويميزهم، ما فيش مانع كنا نغيب وندي العيل تمييزه كده، قل